بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وسنبدأ من تفسير سورة الدخان. قال رحمه الله: تفسير سورة الدخان وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله حاميم: والكتاب المبين، قسم أقسم بالقرآن. إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة يعني ليلة القدر. قال يحيى عن همام بن يحيى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم جعل بعد ذلك ينزل نجوما 3 آيات وأربع آيات وخمس آيات وأقل من ذلك وأكثر، ثم تلا هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. إنا كنا منذرين العبادة من النار فيها، يعني ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم أي يفصل. قال الحسن: ما يريد الله أن ينزل من الوحي وينفذ من الأمور في سمائه وأرضه وخلقه تلك السنة، ينزله في ليلة القدر إلى سمائه، ثم ينزله في الأيام والليالي على قدر حتى يحول الحول من تلك الليلة. قوله أمرا من عندنا: إنا كنا مرسلين الرسل إلى العباد رحمة من ربك الآية. قال محمد: قوله أمرا منصوب على الحال، المعنى إنا أنزلناه آمرين أمرا، فهو يقصد الحال هنا في آمرين اللي قدره هنا، يعني لو هي حال أو أن تكون أو ممكن تكون مصدر آمرين أمرا أو نأمر أمرا. وقول رحمة من ربك أي أنزلناه رحمة. فارتقب أي فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين بين يغشى الناس. تفسير مجاهد: يعني الجدب وإمساك المطر عن كفار قريش، يقولون ربنا اكشف عنا العذاب. قال الله: أنى لهم الذكرى، أي كيف لهم الذكرى، يعني الإيمان بعد وقوع هذا البلاء، وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، يعلمه عبد لبني الحضرمي، وكان كاهنا في تفسير الحسن، وقال بعضهم عداس، يعني هو المعلم الذي يعلمه، وقال بعضهم عداس غلام عتبة بن ربيعة كان يقرأ الكتب. قال الله: إنا كاشف العذاب قليلا. يوم نبطش البطشة الكبرى. قال محمد: يوم نبطش منصوب بمعنى واذكر يوم نبطش، ويقال يبطش بالرفع أيضا، يريد بضم الطاء، يعني مثل عكف يعكف ويعكف، ومثل هذا كثير. قال يحيى عن المعلى عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له: ها هنا رجل يزعم أنه يأتي دخان قبل يوم القيامة، فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، وكان متكئا فغضب فجلس فقال: يا أيها الناس، من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول العبد لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وسأخبركم عن الدخان. إن قريشا لما أبطأوا عن الإسلام دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم عني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم الجوع حتى أكلوا الميتة والعظام، حتى كان أحدهم يرى ما بينه وبين السماء دخانا من الجهد. فذلك قوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنا مؤمنون، فسألوا أن يكشف عنهم العذاب فيؤمنوا، أن يكشف عنهم العذاب فيؤمنوا. قال الله: أنى لهم الذكرى، وقد جاءهم رسول مبين، إلى قوله: منتقمون، فكشف عنهم فعادوا في كفرهم. فأخذهم يوم بدر، فهو قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى. فكان عبد الله بن مسعود يقول: قد مضت البطشة والدخان واللزام والروم والقمر. طبعا هو واضح هنا قول سيدنا ابن مسعود فيها، وده قول كثير من السلف، ان الدخان هذا قد انقضى، وقع اللي هو كان فيه الذي وقع لقريش. والقول الاخر وارد ايضا عن بعض السلف، يعني القول الاخر ان الدخان هنا المراد به الدخان الذي يكون فيه إن هو الدخان قبل القيامة أنه لم يقع بعد، ورد عن بعض الصحابة أيضا. فهو هنا ذكر إيه؟ قول ابن مسعود، وهو قول يعني ممكن نقول إن هو الأشهر عند السلف. وقوله فكان ابن مسعود يقول قد مضت البطشة، فهو يقول أن هذه الأمور قد وقعت، يوم نبطش البطشة الكبرى بعضهم يفسرها بأنها يوم القيامة، فهذه لم تقع. هو يقول لا، وقعت، لأن البطشة الكبرى المراد بها بدر، والدخان هنا واللزام، اللزام في قوله تعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، والروم غلبت الروم والقمر انشقاق القمر. قال محمد قيل للجوع دخان ليبس الأرض في سنة الجد وانقطاع النبات وارتفاع الغبار، فشبه ما يرتفع أو فشبه ما يرتفع منه بالدخان. ومن كلامهم جوع أغبر وسنة غبراء لسنة المجاعة، يعني سنة غبراء ما هي من الغبار، يعني كأنه ارتفع فأشبه الدخان ده بسبب انقطاع النبات والأرض تكون جافة فيصعد الغبار. قوله تعالى ولقد فتنا قبلهم، أي اختبرنا قبلهم قوم فرعون بالدين، كقوله وإن كنا لمبتلين لمختبرين بالدين، وجاءهم رسول كريم على الله يعني موسى أن أدوا إلي عباد الله أرسلوا معي بني إسرائيل، في تفسير مجاهد إني لكم رسول أمين على ما أتاني من الله لا أزيد فيه شيئا ولا أنقص منه شيئا، ولا تعلوا على الله أي لا تستكبروا عن عبادة الله، إني آتيكم أي قد أتيتكم بسلطان مبين بحجة بينة، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، يعني القتل بالحجارة، وإن لم تؤمنوا لي تصدقوني فاعتزلون حتى يحكم الله بيني وبينكم. قال محمد قيل المعنى فإن لم تؤمنوا لي فلا تكونوا علي ولا معي، وهذا معنى آخر غير المعنى الذي ذكره يحيى. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون مشركون. قال محمد من قرأ إن، فدعا ربه إن هؤلاء، من قرأ إن بالكسر فعلى معنى قال إن هؤلاء، ويجوز الفتح بمعنى بأن هؤلاء. فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، أي يتبعكم فرعون وجنوده، واترك البحر رهوا، قال مجاهد يعني ساكنا بعد أن ضربه موسى بعصاه. ثم قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، أي منزل حسن، ونعمة كانوا فيها فاكهين أي مسرورين. قال الله كذلك أي هكذا كان الخبر، وأورثناها قوما آخرين يعني بني إسرائيل، فما بكت عليهم السماء والأرض. قال يحيى عن حماد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال للمؤمن بابان في السماء، أحدهما يصعد منه عمله والآخر ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه. قال أبان العطار بلغني أنهما يبكيان عليه 40 صباحا وما كانوا منظرين من العذاب يعني الغرق. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين أي المتكبرين، المتكبرين وكأنه تفسير عاليا من المسرفين على بعضها يعني على المعنى. ولقد اخترناهم على علم على العالمين على عالم زمانهم الذي كانوا فيه، وهذا يذكر في كل تفضيل لبني إسرائيل على العالمين إنه هو يعبر عنه بمثل هذه العبارة أنه من العام الذي يريد به خاص، على عالم زمانهم الذي كانوا فيه. وآتيناهم يعني أعطيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، قال نعمة بينة، وهذا معنى فيها وقيل أنه هو البلاء أنه الاختبار على الظاهر فيه يعني. إن هؤلاء يعني مشرك العرب لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين بمبعوثين. قال محمد يقال أنشر الله الموتى فنشروا، يعني نشر لازم أنشر يبقى متعدي، أنشر الله الموتى ونشر الميت. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي فأحيوا لنا آباءنا حتى نصدقكم بمقالتكم أن الله يحيي الموتى. قال الله أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفار، أي أنهم ليسوا بخير منهم يخوفهم بالعذاب. قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق للبعث وللحساب وللجنة والنار، ولكن أكثرهم قال جماعة المشركين لا يعلمون أنهم مبعوثون ومحاسبون ومجازون. إن يوم الفصل يعني القضاء ميقاتهم أجمعين، أي ميقات بعثهم. يوم لا يغني مولى عن مولى، قال ولي عن ولي شيئا، أي لا يحمل من ذنوبهم شيئا. ولا هم ينصرون، قال يمنعون من العذاب، إلا من رحم الله. قال الحسن يعني من المؤمنين يشفع بعضهم لبعض فينفعهم ذلك عند الله. الاستثناء هذا الاستثناء متصل ولا منقطع؟ متصل في قاله منقطع. طيب هو يمشي كده ويمشي كده، يعني إذا كان إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، لو هنا المراد عموم الناس، فبعد كده يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا إلا من رحم الله، فيكون هنا إيه؟ فيكون هنا متصلا، ولو الكلام على الكفار يبقى الاستثناء منقطع. ويقول مثل هذا في نظيره، يعني قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال المشرك كالمهل، المهل ما كان ذائبا من الفضة والنحاس وما أشبه ذلك، قال محمد وقيل المهل عكر الزيت الشديد السواد. كالمهل تغلي في البطون، على قراءة تغلي، كغلي الحميم يعني الماء الشديد الحر. خذوه فاعتلوه، قال الحسن يعني فجروه إلى سواء الجحيم، قال وسط الجحيم. قال محمد العتل في اللغة أن يمضى به بعنف وشدة، يقال منه عتل يعتل، وفيه لغة أخرى يعتل. ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم، كقوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد والعياذ بالله. يقول يقمع بالمقمعة فتخرق رأسه، فيصب على رأسه الحميم فيدخل في فيه حتى يصل إلى جوفه. ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني المانيع الكريم عند نفسك، إذ كنت في الدنيا ولست كذلك. قال بعضهم نزلت في أبي جهل كان يقول أنا أعز قريش وأكرمها. إن هذا يعني العذاب ما كنتم به تمترون، تشكون في الدنيا أنه كائن. إن المتقين في مقام، قال في منزل أمين، أي هم آمنون فيه من الغير. قال محمد من قرأ مقام برفع الميم فهو من قولهم أقام مقاما، ومن قرأ بفتح الميم مقام فهو من قولهم قام يقوم. يعني مقام من أقام، يعني مقام اللي هو موضع الإقامة، ومقام من قام يقوم يعني موضع القيام. يعني مقام هتبقى من الإقامة، موضع الإقامة، والمقام موضع القيام. يلبسون من سندس واستبرق، تفسير الحسن هما جميعا حرير. قال محمد قيل الاستبرق الديباج الصفيق الكثيف، والسندس الرقيق. قال كعب في الجنة شجر تنبت الاستبرق والحرير، منه يكون لباس أهل الجنة. قوله متقابلين، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، يقول لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض إذا تزاوروا في تفسير بعضهم. كذلك وزوجناهم بحور عين، تفسير الحسن أي كذلك حكم الله لأهل الجنة بهذا. والحور البيض، وفي تفسير قتادة والعين عظام العيون. قال محمد قوله وزوجناهم أي قرناهم بهن، يدعون فيها بكل فاكهة، أي يأتيهم ما يشتهون فيها آمنين من الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وليس ثم موتة، إنما هي هذه الموتة الواحدة في الدنيا. هنا يقول لا يذوقون فيها الموتة، لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى، يقول وليس ثم موتة. ثم ده يريد ثم فين، يعني يريد ثم فين، ثم في الجنة يعني، ماشي، ثم في الجنة. يقول وليس ثم موتة، إنما هي هذه الموتة الواحدة في الدنيا. فيكون الاستثناء متصلا أم منقطعا؟ يكون الاستثناء منقطع، يعني لا يذوقون فيها في الجنة الموت إلا الموتة الأولى، بس الموتة الأولى أصلا ما كانتش هناك. فهذا الاستثناء إيه؟ هذا الاستثناء منقطع. هو الاستثناء منقطع علشان فيها، يعني لو ما كانش فيها كان الاستثناء يبقى متصل عادي، لأنه هو الكلام عن الموت بصفة عامة، لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، وفعلا هو هيموت هذه الموتة بس. لكن الكلام هنا مقيد بإيه؟ مقيد بما يكون في الآخرة، فليس فيها إيه؟ فليس فيها موت، هي الموتة التي سبقت فقط. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، قال النجاة العظيمة من النار إلى الجنة. قال محمد فضلا منصوب بمعنى وذلك بفضل من الله، أي فعل ذلك منه فضلا، يعني مفعول لأجله يعني. فإنما يسرناه يعني القرآن بلسانك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله يسره بلسان محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا ليقرؤوه ولا يفقهوه، لعلهم يتذكرون لكي يتذكروا. فارتقب، قال فانتظر العذاب فإنه واقع بهم، إنهم مرتقبون، قال منتظرون، يعني فارتقب أنت العذاب الذي يقع بهم، إنهم مرتقبون. ماذا يرتقبون؟ هم يرتقبون ضد العذاب، ألا ينزل بهم العذاب. قال تفسير سورة الجاثية وهي مكية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم، قال من تراب، يعني خلق آدم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة. والعبارة هنا فيها شيء، يعني في شيء مضطرب في العبارة، إن وفي خلقكم، يقول من تراب، هذا يعني خلق آدم من تراب وخلق بني آدم من نطفة ثم من علقة كما هو معلوم، يعني فالعبارة كأن في شيء ساقط فيها. قال وفي الأسماع والآذان وما لا يحصى من خلق الله في الإنسان، وما يبث، قال يخلق، قال محمد يبث فيه لغتان تقول بثثتك ما في نفسي وأبثثتك، أي بسطته لك. آيات لقوم يوقنون، قال محمد من قرأ آيات بالرفع فعل الاستثناء، والمعنى وفي خلقكم آيات، هي طبعا هي مش الاستثناء، هذه الابتداء، وهم تحت أشاروا إلى ذلك في الحاشية، وكان ينبغي التصوف، ومفيش حاجة ازاي فإيه على الاستثناء هذا. من قرأ آيات، آيات لقوم يوقنون تكون إيه؟ تكون على الابتداء، تكون مبتدأ. واختلافي، هو هنا ضبطها بالضم، هي الآية واختلافي معطوفة على المجرور، واختلافي أي وفي اختلافي الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق، يعني المطر فيه أرزاق الخلق، فأحيا به الأرض بعد موتها بعد إذ كانت يابسة لا نبات فيها، وتصريفي أي تلوين الرياح في الرحمة والعذاب، آيات لقوم يعقلون وهم المؤمنون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، قال يصدقون، أي ليس بعد ذلك إلا الباطل. ويل لكل أفاك أي كذاب أثيم، يعني المشرك، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر على ما هو عليه مستكبرا عن عبادة الله كأن لم يسمعها، يعني آيات الله، أي بلى قد سمعها وقامت عليه الحجة بها، فبشروا بعذاب أليم. قوله تعالى من ورائهم جهنم، يقول يعني أمامهم، يفسر وراءهم فيقول من ورائهم يعني أمامهم، وهي كلمة عربية تقول للرجل من ورائك كذا لأمر سيأتي عليه، قال محمد وقد يكون وراء بمعنى بعد، وقد تقدم ذكر هذا، من وراء بتأتي بمعنى الأمام والخلف، وفي تفصيل بقى في الكلام في هل تأتي في المكان ولا هل ممكن تأتي في المكان كمان ولا تكون في الزمان فقط ولا تشمل الاثنين، يعني هو هنا يشير ان هنا من ورائهم جهنم اي انها ابن امامهم. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، قال تفسير الحسن ما عملوا من الحسنات يبطل الله اعمالهم في الاخره، ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء. طبعا المراد اذا ذكر ابطال اعمال الكفار فالمراد إبطال الأعمال الحسنة مش إبطال الأعمال السيئة، هو الأعمال السيئة سيحاسب عليها، طيب فالأعمال الحسنة ما هم، طيب ما هو لا يتقرب لله سبحانه وتعالى بعمل مقبول، لأنه هو أصلا لم يستوفي شرطه وهو الإسلام. فلما بيطلقوا زي قول الحسن يقول ما عملوا من الحسنات، فهو التي إن فعلها المؤمن تكون حسنة، ما عملوا من الحسنات يقول لو ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا يبطله الله سبحانه وتعالى، ما عملوا من الحسنات ما عملوا من الأشياء التي هي من الأعمال الحسنة التي إن فعلها المؤمن يثاب عليها. ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء آلهة، يعني الأوثان التي عبدوها لا تغري عنهم شيئا. قوله تعالى هذا يعني القرآن هدى يهتدون به، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، قال أي موجع. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، يعني طلب التجارة في السفر. ولعلكم تشكرون لكي تشكروا أي تؤمنوا. وسخر لكم خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي كل ذلك تفضل منه سبحانه وتعالى، يعني مما سخر في السماوات الشمس والقمر والنجوم والمطر، ومما سخر في الأرض الأنهار والبحار وما ينبت في الأرض من النبات وما يستخرج من الذهب والفضة وغير ذلك مما ينتفع به، فذلك كله بتسخير الله. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني المشركين، فأمر الله المؤمنين أن يغفروا لهم ليجزي قوما بما كانوا يكسبون يعملون، يجزي المؤمنين بحلمهم عن المشركين ويجزي المشركين بشركهم. وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتالهم ثم نسخ ذلك بالقتال. من عمل صالحا فلنفسه، أي يجده عند الله، ومن أساء فعليها، أي فعلى نفسه. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، أي أنزلناه عليهم، والحكمة، قال قتادة يريد الحكمة وهي السنة. وشائع في تفسير الكتاب والحكمة إن الكتاب إذا فسر بالكتاب المنزل على قوم أن تكون الحكمة السنة، وهنا قتادة فسر الحكم بالحكمة قال هي السنة. طيب فين السنة أصلا؟ دول بنو إسرائيل، سنة إيه؟ كل نبي له وحي من كتاب وله وحي آخر من غير الكتاب، فهذا هو المراد بالسنة، وحي خارج الكتاب الذي نزل عليه. يعني أي وحي ينزل على سيدنا موسى غير التوراة، ما هذا وحي غير الكتاب الذي نزل، فهو وحي، فهذا اللي عندنا إحنا بنقول عليه السنة، فهذه سنة الأنبياء إذا ذكرت في مقابل الكتاب الذي نزل عليهم. ورزقناهم من الطيبات، قال ما أحل لهم، وفضلناهم على العالمين، يعني عالم زمانهم، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أرادوا الدنيا ورخاءها فغيروا كتابهم، وأحلوا فيه ما شاءوا وحرموا ما شاءوا، فترأسوا على الناس يستأكلونهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة، الآية، قال فيكون قضاؤه فيهم أن يدخل المؤمنين منهم الذين تمسكوا بدينهم الجنة، ويدخل الكافرين النار. قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر، تفسير الحسن الشريعة الفريضة فاتبعها. وهنا بالفريضة ليس المراد الفريضة اللي هي قسيمة المندوب مثلا فرض ومستحب، لا، الفريضة اللي هو الدين يعني الملة. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني المشركين، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي إن اتبعت أهواءهم عذبتك ولم يغنوا عنك شيئا، وقد عصمه الله من ذلك وقضى أن يثبت على ما هو عليه صلى الله عليه وسلم. وإن الظالمين، قال المشركين، بعضهم أولياء بعض في الدنيا وهم أعداء في الآخرة، يتبرأ بعضهم من بعض، يعني إن الظالمين بعضهم أولياء بعض، هذا يفهم على طول أنه مقيد في الدنيا من الآيات الأخرى الكثيرة التي فيها أنهم لا يوالي أحدهم الآخر في الآخرة. هذا بصائر للناس، يعني القرآن، وهدى يهتدون به ورحمة لقوم يوقنون، قال محمد واحد البصائر بصيرة. أم حسب الذين اجترحوا اكتسبوا السيئات، قال الشرك، قال محمد فمعنى اجترحوا اكتسبوا، ويقال فلان جارح أهله وجارحة أهله، هو مكتوب هنا وجارحه أهله، لا هي وجارحته، هذه مشهورة كده، فلان جارح أهله وجارحته أهله أي كاسبهم. ومنه قيل لذوات الصيد جوارح. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي لا نجعلهم مثلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة والمشركون في النار، وهذا لقول أحدهم ولئن رجعت إلى ربي كما يقولون إن لي عنده للحسنى، يعني الجنة إن كانت جنة. فيقول الله عز وجل حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يقول مقرأ مجاهد بالرفع سواء مبتدأ، المعنى المؤمن مؤمن في الدنيا والآخرة والكافر كافر، ومقرأ الحسن بالنصب سواء على معنى أن يكون سواء أي ليس سواء. طيب على قراءة سواء، على قراءة سواء، طبعا هو هنا بيقول مقرأ مجاهد ومقرأ الحسن والاثنين موجودين في المتواتر بعد كده. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم. سواء هنا ذكر مبتدأ، طب أين خبره؟ يبقى فين الخبر لو سواء مبتدأ؟ محياهم وماتهم، هي محياهم وماتهم مش جملة، ماشي، هي محياهم تبقى الخبر وماتهم معطوف عليه، ماشي. طيب كويس، طب وهذه الجملة من المبتدأ والخبر على قراءة سواء بالرفع سواء محياهم وماتهم محلها ايه؟ سد ما سد مفعولين ازاي؟ ده في مفعول، فين ده في مفاعيل موجوده، ده المفعيل بالزياده كمان، مفعول حسب ان نجعلهم، هو ده المفعول اهو، سد اي مسد مفعولين، مفعولين لنجعلهم، ما هو في مفعول اهو الهاء اهو بتاع نجعلهم، فين مسد مفعولين؟ لا مش حال، مفعول فين؟ طيب هو دلوقتي المفعول الأول فين؟ في محل مبتدأ مؤخر وسواء الخبر، لا ما ده لا هو خلاص سواء المبتدأ ومحيهم الخبر ده خلصناه، خلاص ده خلصناه، خلاص سواء المبتدأ ومحيهم ده خلصناه. احنا نقول بقى الجملة دي في محل ايه؟ ما ينفع ازاي هتبقى جملة كده، ليس يعني الجملة كده دي لوحدها خبر، الذين عملوا امانوا، الذين اصلا امانوا دول مش مبتدا اصلا، ده اسم مجرور، او الذين في محل جر يعني، ما في كاف قبلها. ام حسب الذين اجترحوا السيد ان نجعلهم، نجعل هذا ينصب مفعولين، نجعلهم الهاء، الهاء ده على المعنى حتى، الهاء ده المفعول الاول، طب والمفعول الثاني فين؟ كالذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى نجعل فلان كفلان، تمام. وبعد كده سواء، هذه الجملة صح كده تكون بدل، هذه الجملة بدل، الجملة دي بدل من ايه؟ بدل من كالذين من عملوا صالحات، اللي هي ايه؟ اللي هي في محل نصب مفعول تاني، فده بدل في محل نصب، تمام. هي بدل من كالذين من عملوا الصالحات. طيب ده هو هنا المبتدا ووضح، قال بعد كده سواء على المعنى، على معنى سواء على اللي هي النصب بقى، ان يكونوا سواء، يعني في طبعا وجوه اخرى في مسألة النصب، هو هنا قال إيه؟ أن يكونوا سواء، يعني كأنها إيه؟ كأنه قدر شيء والنهاية، وكأن خبر، خبر يكون، وفي له احتمالات أخرى يقال تقال في النصب يعني. وهي لو سواء منصوبة محياهم هتبقى إيه؟ لو سواء منصوبة هتفضل محياهم وماتهم زي ما هي، هتبقى محياهم عرضة إيه؟ محياهم هتبقى فاعل، فاعل لسواء. طيب ساء ما قال بئس ما يحكمون أن يجعلهم سواء، وخلق الله السماوات والأرض بالحق أي للبعث والحساب والجنة والنار. قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو المشرك اتخذ هواه إلها فعبد الأوثان من دون الله. قوله: أضله الله على علم وختم على سمعه، قال: فلا يسمع الهدى من الله، يعني سمع قبول وقلبه، أي وختم على قلبه فلا يفقه الهدى، وجعل على بصره غشاوة فلا يبصر الهدى، فمن يهديه من بعد الله، أي لا أحد، أفلا تذكرون. قال محمد: غشاوة غطاء، ومنه غاشية السرج. وأنشد بعضهم: صحبتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. ويقال غشاوة برفع العين، وغشوة بفتحها بغير ألف، وقد قرئ بهما، قرئ بهما بس متواتر فيهما غشوة. وقوله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي نموت ونولد. قال محمد: المعنى يموت قوم ويحيا قوم، وهو الذي أراد يحيا. هنا ربما، والله أعلم، إن هذا ليس، والله أعلم، ليس هذا مراد يحيى. يحيى يقول نموت ونولد، نموت ونحيا، نموت ونولد، فهنا الكلام على نفس الناس، الكلام على نفس الناس، يعني يكون فيها تقديم وتأخير، لأن نحيا قبل نموت. وما يذكره محمد هذا قول آخر، يموت قوم ويحيا قوم، يعني يموت الآباء ويحيا الأولاد، يعني يموت جيل ويجي جيل تاني بعديه، فهذا لا يكون فيه التقديم والتأخير، يعني والله أعلم إن لا، هو ليس هذا هو مراد يحيى. يحيى يقول نموت ونحيا، نموت ونولد، نموت ونولد، فيبقى هنا حتى يقال فيه إن فيها تقديم وتأخير. القول اللي ذكره محمد ليس فيه تقديم وتأخير. وما يهلكنا إلا الدهر قال الزمان، أي هكذا كان من قبلنا وكذلك نحن. قوله: وما لهم بذلك من علم، بأنهم لا يبعثون، إنهم إلا يظنون، إن ذلك منهم إلا ظن. قال محمد: إن بمعنى ما، إن فيه يعني، أي ما هم إلا يظنون. قوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا، أحيوا آباءنا حتى يصدقوكم بما قالتكم بأن الله يحيي الموتى. قال الله جوابا لقولهم: قل الله يحييكم، يعني هذه الحياة، ثم يميتكم، يعني الموت، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه، يعني البعث، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنهم مبعوثون. قال محمد: من قرأ حجتهم، ما كان حجتهم بالنصب، جعل اسم كان أن مع صلتها، ويكون معنى، ويكون المعنى ما كان حجتهم إلا ما قالتهم. ومن قرأ حجتهم بالرفع جعل حجتهم اسم كان، وأن قالوا خبر كان. قوله: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، قال المكذبون بالبعث. وترى كل أمة، يعني كفارها في تفسير الحسن، جافية على الركب في تفسير القتادة، كل أمة تدعى إلى كتابها، إلى حسابها، وهو الكتاب الذي كتبت عليهم الملائكة. قال محمد: يقال جلس فلان يجث إذا جلس على ركبتيه، ومثله جذا يجذ، والجذو أشد استقرارا من الجثو، لأن الجذو أن يجلس صاحبه على أطراف أصابعه. ومن قرأ كل أمة بالرفع، ومن قرأ كل أمة بالرفع، رفع كل بالابتداء، والخبر تدعى إلى كتابه. ومن نصب جعله بدلا من كل الأولى، وترى كل، كل المعنى، وترى كل أمة تدعى إلى كتابه. طبعا إذا كانت منصوبة على البدلية فلا يبدأ بها في القراءة، إذا كانت منصوبة على البدلية لا يبدأ بها، توصل في القراءة. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى، لكن على الرفع ممكن يبدأ القراءة منها. اليوم تجزون، قال أي يقال لهم اليوم تجزون. قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننسخ ما في كتب الحفظة ونثبت عند الله عز وجل. وهذا القول الذي يذكره قول من جملة أقوال، هي فرع على فكرة الاستنساخ يكون من أصل غير النسخ، الاستنساخ يعني يكون من أصل، في أصل ينسخ منه فالقول يقول هنا إيه مبني على هذا، يقول ننسخ ما في كتب الحفظة ونثبت عند الله عز وجل. قال يحيى عن نعيم بن يحيى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أول ما خلق الله القلم فقال أكتب، قال رب ما أكتب؟ قال ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فأعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في الكتاب. هذا الاستشهاد المذكور هنا، يعني هذا الاستشهاد المذكور، هل يعني تأملوا كده، هل هذا الاستشهاد استشهاد على القول الذي ذكره يحيى؟ لا، هو لا مش استشهاد عليه. تمام، ده قول آخر، ده استشهاد على قول آخر. ومثل هذا من أين يأتي؟ مثل هذا يأتي من المختصر، يعني من محمد، يعني مثل هذا يأتي من المختصر. الكلام عند يحيى ممكن يكون بقى في أطول من كده، ثم ذكر إيه ما يرويه في المعاني المذكورة مثلا. تمام، وإلا فالمعنى الذي اقتصر عليه هنا اللي هو ننسخ ما في كتب الحفظة ونثبت عند الله عز وجل، فكأن الأصل كتب الحفظة وينسخ منها شيء عند الله عز وجل. الثاني كأنه يشبه العكس، بس هو مش العكس يعني، بس هو يشبه العكس، كأن الأصل هو اللوح المحفوظ، وأنهم يكتبون، الملائكة تكتب، فكأنها تستنسخ الأعمال، هي بتكتب أعمالهم، ولكن كأنها تستنسخ ما في اللوح المحفوظ لأن أعمالهم طلعت موافقة لما في اللوح المحفوظ، فكأنه القول العكسي يعني. وهي فيها عدة أقوال أخرى الآية. قوله أما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، يقول الله لهم يوم القيامة ألم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين مشركين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة يعني القيامة لا ريب فيها لا شك فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن ما نشك إلا شك وما نحن بمستيقنين أن الساعة آتية. قال محمد الساعة ترفع وتنصب، فمن رفع فعلى معنى الابتداء، الساعة لا ريب فيها مبتدا وخبر. يقول ومن نصبها عطف على الوعد، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة إن الساعة، المعنى إذا قيل إن وعد الله حق وإن الساعة آتية. قوله عنهم إن ظن إلا ظن، قيل المعنى ما نعلم ذلك إلا شكا ولا نستيقنه، لأن الظن قد يكون بمعنى العلم كقوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها أي علموا. ومثل هذا في الشعر قال لم يثبت أحد يعني البيت نفسه، فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم بالفارسي المسردي. وقد يكون الظن أيضا بمعنى الشك، والاثنين يرد في القرآن. قوله وبدأ لهم سيئات ما عملوا أي حين غضب عليهم علموا أن أعمالهم تلك سيئات ولم يكونوا يرون أنها سيئات، وحاق بهم نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فحاق بهم عقوبة ذلك الاستهزاء فصاروا في النار. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم كما تركتم، وقيل المعنى في ننساكم نترككم، وهذا أحد المعنيين في النسيان أنه بمعنى الترك، كما اليوم ننساكم يعني نترككم كما نسيتم كما تركتم لقاء يومكم هذا، فالمراد كما تركتم العمل والإيمان بلقاء يومكم هذا. قال لقاء يومكم هذا فلم تؤمنوا وغرتكم الحياة الدنيا، قوله تعالى ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، قال كنتم لا تقرون بالبعث، فاليوم لا يخرجون منه من النار ولا هم يستعتبون، أي لا يستعتبوا ليعتبوا أي ليؤمنوا، يعني لا يستعتبوا يعني لا يطلبوا منهم العتبة، يعني لا يطلبوا منهم أن يسترضوا الله سبحانه وتعالى، أو لا يطلبوا منهم أن يرجعوا إلى الطاعة ليفعلوا ذلك يعني. قوله تعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء وقال العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز في نقمته الحكيم في أمره. قال تفسير سورة الأحقاف وهي مكية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب القرآن من الله العزيز الحكيم العزيز في نقمته الحكيم في أمره. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله يعني أوثانه أروني ماذا خلقوا من الأرض أي لم يخلقوا منها شيئا أم لهم شرك في السماوات هل خلقوا منها شيئا أي لم يخلقوا إيتوني يقول للنبي قل لهم صلى الله عليه وسلم إيتوني بكتاب من قبل هذا فيه أن هذه الأوثان خلقت من الأرض شيئا أم من السماوات أو أثارة من علم بهذا إن كنتم صادقين أي ليس عندكم بهذا كتاب ولا أثرة من علم في مقرأ الحسن وهي تقرأ أثرة وأثارة فمن قرأ أثارة يعني رواية ومن قرأ أثرة يعني خاصة. قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يعني أوثانهم وهم عن دعائهم غافلون يعني الأوثان عن دعاء من عبدها غافلون. قال محمد قال من وهو لغير ما يعقل لأن الذين عبدوها أجروها مجرى ما يبيز أي من هن في الآية الآية فيها ثلاثة من هنا أي من ومن أضل من يدعو من لا يستجيب هو بيتكلم على أي من منها بيتكلم على الأخير صح من لا يستجيب تمام اللي هو المراد به إيه المدعوين اللي هم الأوثان هي غير عاقل لما يعبر عنها بمن ولم يعبر عنها بما فيقول قال محمد قال من وهو لغير ما يعقل لأن الذين عبدوها أجروها ما أجرى ما يميز فخطبوا على مخاطبتهم يعني على اعتقادهم على وفق ما يعتقدون كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى برضو عبرهم عنها بإيه بالعاقل ما نعبدهم لم يقولوا ما نعبدها إلا ليقربونا ما لوش إلا لتقربنا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء الآية قال الحسن إن الله يجمع يوم القيامة بين كل عابد ومعبود فيوقفون بين يديه ويحشرها الله بأعيانها فينطقها فتخاصم من كان يعبدها قوله أم يقولون افتراه محمد صلى الله عليه وسلم قال الله قل لهم يا محمد إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا أي سوف يعذبني ولا تستطيعون أن تمنعوني من عذابه هو أعلم بما تفيضون فيه من الشرك أي تتكلمون به كفى به شهيدا بيني وبينكم أي جئت بالقرآن من عنده وإني لم أفتره يعني كفى به شهيدا بيني وبينكم على ذلك يعني. وهو الغفور الرحيم لمن آمن قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أولهم قد كانت الرسل قبلي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم تفسير الكلبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت في منامي أرضا أخرج إليها من مكة فلما اشتد البلاء على أصحابه بمكة قالوا يا نبي الله حتى متى نلقى هذا البلاء ومتى نخرج إلى الأرض التي أريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما يفعل بي ولا بكم أنا موت بمكة أم نخرج منها إن أتبع إلا ما يوحى إلي طيب هو إن أتبع إلا ما يوحى إلي واضح إن هو تبع الأثر اللي فوقه هو السطر ده أو الآية دي المفترض تبقى تبع الفقرة السابقة ثم قال قل أرأيتم إن كان من عند الله يعني القرآن وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله قال على مثل القرآن يعني التوراة قال الحسن يعني بالشاهد عبد الله بن سلام فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين المشركين يعني الذين يلقون الله بشركه وهذا يقال في كل إن الله لا يهدي القوم الظالمين أو الفاسقين أو غيرها إن هو الذين يلقون الله بذلك أو الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على ذلك كل ده من العام الذي أريد به خاص وقال الذين كفروا ده تكرر كثير أهو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه هنا تمص في الأصل قوله ومن قبله من قبل القرآن كتاب موسى إماما يعني التوراة يهتدون به ورحمة لمن آمن به وهذا كتاب يعني القرآن مصدق للتوراة والإنجيل لسانا عربيا لتنذر على قراءة لتنذر الذين ظلموا أشركوا وبشرى للمحسنين قال المؤمنين بالجنة طبعا على قراءة لتنذر الذين ظلموا الفاعل مخاطب لتنذر يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت ولينذر على قراءة لينذر يبقى الضمير عائد على الكتاب. قال محمد: إماما منصوب على الحال، ورحمة عطف عليه، ولسانا عربيا منصوب أيضا على الحال، المعنى مصدق لما بين يديه عربيا، وذكر لسانا أو ذكر لسانا توكيدا. بس لسانا تعرف هي الحال عادي، يعني التوكيد هو هنا توكيد فائدتها في المعنى. يعني قولوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك فلا خوف عليهم الآية. قال يحيى عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قال: قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية فقالوا: وما الاستقامة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يشركوا. وأوصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني برا، هذا على قراءة حسنا. حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته بمشقة ووضعته بمشقة، وحمله في البطن وفصاله فطامه 30 شهرا. قال محمد: حسنا نصب على المصدر، المعنى أمرناه بأن يحسن إليهما إحسانا، وكرها منصوب بمعنى حملته أمه على مشقة وضعته على مشقة. حتى إذا بلغ أشده، يعني احتلم، وبعضهم يقول 20 سنة. قال محمد: وجاء في الأشد ها هنا أنه 34 سنة وهو الأكثر. قوله: وبلغ 40 سنة، أي في سنه. طبعا واضح أن الأقوال اللي ذكرها، يعني هو ذكر 2 عند يحيى وهو زود 1، كلهم مختلفين عن 40 سنة، باعتبار أن ده تأسيس، يعني أنه بلغ أشده وبعد كده بلغ بعد ذلك 40 سنة. قال: ربي أوزعني، يعني ألهمني أن أشكر نعمتك الآية. قوله: أولئك الذين يتقبل عنهم، قراءة يتقبل عنهم أي يتقبل الله منهم أحسن ما عملوا، قراءة يتقبل عنهم أحسن، أحسن نائب فاعل. والقراءة الأخرى: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن مفعول. في أصحاب الجنة، قال: مع أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في الدنيا. قال محمد: وعد الصدق منصوب مصدر مؤكد لما قبله، وعد وعدا، يعني وعد وعد الصدق. والذي قال لوالديه: أف لكما، أتعدانني أن أخرج، أن أبعث، وقد خلت القرون من قبلي فلن يبعثوا. قال محمد: أف كلمة تبرم، وقد مضى تفسيرها واشتقاقها بأكثر من هذا في سورة سبحان، سورة إسراء وسورة الأنبياء. قال: وهما يستغيثان الله: ويلك آمن أن يقولان له ذلك، إن وعد الله حق القيامة، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. قال: كذب الأولين وباطله. نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل أن يسلم، وفي أبويه أبي بكر الصديق، وامرأته أم رومان، وهذا مما أنكرته السيدة عائشة رضي الله عنها. يعني هذا ورد، قيل السيدة عائشة أنكرت هذا. قال الله: أولئك الذين حق عليهم القول، يقول وجب عليهم الغضب، في أمم، أي مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، صاروا إلى النار، ولكل درجات مما عملوا. قال: المؤمنون والمشركون، للمؤمنين درجات في الجنة على قدر أعمالهم، وللمشركين درجات في النار على قدر أعمالهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، قال وعرضهم في تفسير الحسن دخولهم، أذهبتم، وتقرأ أيضا بالاستفهام بمد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فمن قرأها بغير مد يقول قد فعلتم، أذهبتم قد فعلتم خبر، ومن قرأها بمد فهي على الاستفهام، أذهبتم طيباتكم يعني. قال وإضمارها أي قد فعلتم، المعنى أنكم أذهبتم. هذه الجملة، قل وإضمارها أي قد فعلتم، المعنى أنكم أذهبتم، هذه الجملة مكررة مع الكلام اللي في القراءة الأولى بغير مد، الكلام هنا فيه تكرار، فهو العبارة نفسها هنا فيها اضطراب، العبارة هنا في الكتاب فيها اضطراب. في الأغلب الحاجات دي بيكون في حاجة مكتوبة في المخطوط على في الهامش، وبيدمج الكلام ما ينتبهش ممكن للترتيب. فهنا واضح، يعني أذهبتم على الخبر، أو أذهبتم على، أو بالمد، يعني تكون على إيه؟ على الاستفهام. وعلى الاستفهام هيبقى تقريري يعني. طيباتكم، قال في الجنة بشرككم، واستمتعتم بها يعني بالدنيا، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون يعني فسق الشرك. قال محمد قراءة نافع أذهبتم بلا مد على الخبر وهو الذي أراد يحيى. وأصلا يعني حتى عبارة محمد دل على إن الكلام اللي فوق في حاجة مش مظبوط. يعني لما يقول وهو الذي أراد يحيى يبقى يحيى فسر على قراءة واحدة، يعني هو لما يقول قراءة نافع كذا وهو الذي أراد يحيى، طب ما هو يحيى ذكر إن في قراءة كذا وقراءة كذا، فهذا وكأن التفصيل اللي مذكور فوق في القراءتين كأنه كانت مثلا من إضافة من أحد النساخ أو ما شابه وبعد كده اندمجت، وإلا لما يقول وهو الذي أراد يحيى كأنه يبين لنا أي قراءة يقرأ بها يحيى، هذا ليس له معنى إذا كان يحيى فوق فصل القراءتين بالمعنيين. قوله تعالى واذكر أخا عاد يعني هودا أخوهم في النسب وليس بأخيهم في الدين، إذ أنذر قومه بالأحقاف وكانت منازلهم. قال محمد الأحقاف في اللغة واحدها حقف وهو من الرمل ما أشرف من كثبانه واستطال، وقد قيل إن الأحقاف هنا جبل بالشام. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، قال وهو بدء كلام مستقبل. يخبر الله أن النذر قد مضت من بين يدي هود أي من قبله، ومن خلفه أي ومن بعده يدعون إلى ما دعا إليه هود، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال رجع إلى قصتهم أو رجع إلى قصتهم، هو فين ده اللي هو من أول ألا تعبدوا إلا الله، يعني واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ألا تعبدوا إلا الله، وكأن جملة وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه هذا إيه وكأنه اعتراض. يقول قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي قد فعلت، أجئتنا مكتوبة إيه غلط، أي قد فعلت فأتينا بما تعيدنا، كان يعيدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا. قال لهم إنما العلم عند الله، علم متى يأتيكم العذاب. فلما رأوه رأوا العذاب عارضا مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، حسبوه سحابا وكان قد أبطأ عنهم المطر. قال الله بل هو ما استعجلتم به، لما كانوا يستعجلون به هودا من العذاب استهزاء وتكذيبا، ريح فيها عذاب أليم موجع. قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تدمر كل شيء أمرت به، وهي ريح الدبور. وقوله تدمر كل شيء أمرت به، هذا القيد الذي يذكره أنه يعني يبين أنه هي إيه أنها من العامل إيه المراد به خاص، يعني لا تدمر السماوات لا تدمر الأرض، واضح من الكلام أنها إيه تدمر ما أمرت بتدميره. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، على قراءة لا ترى إلا مساكنهم، مساكنهم يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح لا يقوله للنبي لا ترى يبقى فينا إيه مخاطب. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تبصر إلا مساكنهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي فيما لم نمكنكم فيه، كقوله كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وحاق بهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، نزل بهم عقوبة استهزائهم يعني ما عذبهم به. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يقوله لأهل مكة وهي أم القرى، منها دحية الأرض وما حولها البلاد كلها، أخبر الله بها لكن من أهلك. وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، قال لعل من بعدهم أن يرجعوا إلى الإيمان يحذرهم، باعتبار يعني يقول من بعدهم باعتبار إيه؟ باعتبار أنهم ذكر خلاص إنهم إيه أنهم قد أهلكوا. فلولا قال فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني آلهتهم التي عبدوها، زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى. يقول فهلا نصروهم إذ جاءهم العذاب، قال محمد المعنى اتخذوهم آلهة يتقربون بهم إلى الله، وهو معنى قول يحيى، إن هو يحيى استخدم كلمة تقربهم زلفى، الزلفى اللي هي إيه الزلفة اللي هي القربة، أزلفت الجنة يعني قربت الجنة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، أي وجهنا، يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، يقوله بعضهم لبعض. فلما قضي لما قرأه النبي عليهم ولوا رجعوا إلى قومهم منذرين، قال وهم جن نصيبين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا يعنون القرآن أنزل من بعد موسى، كانوا على اليهودية فقالوا موسى مصدقا لما بين يديه من الكتاب. قولهم ومن لا يجب داعي الله يعني النبي، أي لا يؤمن، فليس بمعجز في الأرض، فليس بالذي يسبق الله حتى لا يبعث. قال يحيى عن الصلت بن دينار عن حبيب بن أبي فضالة عن عون بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود قال خرجنا حاجين أو معتمرين حتى إذا كنا بالطريق هاجت ريح فارتفعت عجاجة من الأرض غبارا حتى إذا كانت على رؤوسنا تكشفت عن جان بيضاء يعني حية، فنزلنا وتخلف صفوان بن معطل فأفسرها فصب عليها من مطهرته وأخرج خرقة من عيبته فكفنها فيها، يعني كأن حية بيضاء ميتة يعني. ثم دفناها ثم اتبعنا، فإذا بنسوة قد جئنا عند العشاء فسلمنا، فقلنا أيكم دفن عمرو بن جابر؟ قلنا والله ما نعرف عمرو بن جابر. فقال صفوان أبصرت جانا بيضاء فدفنتها. الجان اللي هي إيه؟ الحية. فلما رآها تهتز كأنها جان، اللي هي الحية. قال أبصرت جانا بيضاء فدفنتها. قلنا فإن ذلك عمرو بن جابر بقية من استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن من الجن، التقى زحفان من الجن، زحف من المسلمين وزحف من الكفار، فاستشهد رحمهم. وهذه يعني الرواية فيها مشاكل في إسنادها، لكن ما يتعلق بالجن وحتى ذكر عمرو بن جابر بالخصوص، يعني أسماء بعض الجن يرد العلماء حتى أحيانا يذكروها في كتب تجريد أسماء الصحابة، من علموا من الجن بأسمائهم ممن آمنوا. قوله أولم يروا يعني المشركين أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن كقوله وما مسنا من لغوب بقادر على أن يحيي الموتى. قال محمد دخلت الباء في خبر أن في قوله بقادر، يعني بدخول أولم في أول الكلام، المعنى أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى. قوله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق، يقال لهم وهم في النار أليس هذا بالحق الذي كنتم توعدون في الدنيا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، تفسير الكلبي يعني من أمر بالقتال من الرسل، هذا قول في أولي العزم من الرسل، قول من جملة أقوال في تفسير من هم أولو العزم من الرسل. الكلبي يقول أن أولو العزم من الرسل هم الذين أمروا بالقتال منهم، وفيها عدة أقوال ولا تستعجل، لأن بعضهم يقول أن كل الرسل أولو عزم فتكون من هنا بيانية، وغيره لو هم بعض الرسل فهي من إيه؟ من تبعيضية، ثم يختلف في مين الموصوفين بأنهم أولو العزم. طبعا أشهر الأقوال فيها اللي هو الخمسة من أولي العزم من الرسل، سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا تستعجل لهم يعني المشركين بالعذاب، كأنهم يوم يرون ما يوعدون يعني العذاب لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، وهنا في طمس في الأصل. قال فهل يهلكوا بعد البلاغ إلا القوم الفاسقون المشركون، وهذا استفهام واضح أنه مضمن معنى النفي. هنتوقف 10 دقائق راحة ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. قال تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم وهي مدنية كلها. قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، سبيل الهدى يعني الإسلام، أضل أعمالهم أحبط أعمالهم في الآخرة يعني ما عملوا من حسن، نفس الكلام الذي يذكر فيه إبطال الأعمال، أن المراد الأعمال الحسنة وهذا واضح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال صدقوا به يعني القرآن، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم غفرها لهم وأصلح بالهم حالهم يعني يدخلهم الجنة، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، يعني إبليس اتبعوا وسوسته بالذي دعاهم إليه من عبادة الأوثان. قال: كذلك يضرب الله، أي يبين الله للناس أمثالهم، يعني صفات أعمالهم. قال محمد: معنى قول القائل ضربت لك مثلا، أي بينت لك صنفا من الأمثال. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. قال يحيى عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى حي فأصابوهم، فصعد رجل منهم شجرة ملتفة أغصانها، قال الذي حضر: قطعناها فلا شيء، ورميناها فلا شيء. قال يعني كأنه هربان يعني من شعر على الشجرة. قال: فجاءوا بنار فأضرمت فيها فخر الرجل ميتا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه تغيرا شديدا، ثم قال: إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله، يقصد بالنار، ولكن بعثت بضرب الأعناق والوثاق. قوله: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، وهذا في الأسرى، فإما منا بعد وإما فداء. لم يكن لهم حين نزلت هذه الآية إذا أخذوا أسيرا إلا أن يقادوه أو يمنوا عليه فيسيلوا. قال: وهي منسوخة نسختها، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، الآية، فإن شاء الإمام قتل الأسير، وإن شاء جعله غنيمة، وإن شاء فاداه، وأما المن بغير فداء فليس ذلك له. وهذه المسألة محل خلاف، وهل هذه الآية منسوخة أم لا أيضا محل خلاف. قوله: أثخنتموهم، يعني أكثرتم فيهم القتل، كقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا، أي يبالغ في القتل. قوله: فضرب الرقاب، وقوله فضرب الرقاب منصوب على الأمر، أي فضربوا الرقابة. يعني إيه منصوب على الأمر؟ يعني مصدر لفعل الأمر، يعني فضربوا الرقاب ضربة، أو فضربوا ضربة الرقاب مصدر يعني. وقولوا: فإما منا بعد وإما فداء، يعني منوا منا أو افدوا فداء حتى تضع الحرب أوزارها، تفسير مجاهد: حتى لا يكون دين إلا الإسلام، وبهذا تضع الحرب أوزارها، يعني التفسير على المعنى. قال يحيى فيها تقديم، يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها. قال محمد: المعنى حتى يضع أهل الحرب السلاح، وهو الذي ذهب إليه مجاهد. ولاحظوا أنه بيقول حتى يضع أهل الحرب السلاح، يعتبر أن هذا هو الذي ذهب إليه مجاهد، مع أن مجاهد يقول حتى لا يكون دين إلا الإسلام، فهو إمتى بيضع السلاح؟ لما لا يكون دين إلا الإسلام. قال: وهو الذي ذهب إليه مجاهد، هو أصل الوزر ما حملته، فسمي السلاح أوزارا لأنه يحمل. قال الأعشى: وأعددت للحرب أوزارها، رماحا طوالا وخيلا ذكورا. قال يحيى عن ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله قال: قلت: إذا كان علي إمام جائر فلقيت معه أهل ضلالة أقاتل أم لا؟ ليس بي حبه ولا مظاهرته. قال: قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم، وعلى الإمام ما حمل، وعليك ما حملت. قال يحيى عن عمار الدهني عن جسر المصيصي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على ثلاث: الجهاد ماض، منذ بعث الله نبيه إلى آخر فئة من المسلمين تكون هي التي تقاتل الدجال، لا ينقضه جور من جار، والكف عن أهل لا إله إلا الله أن تكفرهم بذنب، والمقادير خيرها وشرها من الله، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، قال: بغير قتال. ثم هنا طمس. قال: ولكن ليبلو يبتلي بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم، لن يحبطها الله. وهنا طمس. ثم قال: فإن أحسنوا غفر لهم، سيهديهم ويصلح بالهم حالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، تفسير مجاهد: يعرفون منازلهم في الجنة ويهتدون إليها. فهو هنا اعتبر عرفها من المعرفة، يعني: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. قال: نصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لله. والذين كفروا فتعسى لهم، تفسير الحسن أن التعسى شتم من الله لهم، وهي كلمة عربية. قال محمد: قيل إن معنى تعسى لهم بعدا لهم، وقالوا تعس الرجل، وفيها لغة أخرى تعس بفتح العين، وأتعسته أنا أي أشقيته، وتعسا منصوب على معنى أتعسهم الله، يعني الذين كفروا تعسا تكون مصدرا، وأضل أعمالهم أحبط ما كان منها حسنا. ذلك بأنهم، هو إزاي أضل يبقى أحبط؟ أضل يعني من معنى اللغوي اللي هو الضلال الذهاب، يعني أضل أعمالهم يعني أذهب أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، قال القرآن، فأحبط أعمالهم، فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي أهلكهم الله، دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالها، يعني عاقبة الذين تقوم عليهم الساعة، كفار آخر هذه الأمة يهلكون بالنفخة الأولى. وهذا تكرر كثيرا، أنه لما يذكر أي شيء في عذاب عام متعلق بكفار هذه الأمة فيذكر في ما يكون قبل قيام الساعة. قال محمد المعنى وللكافرين أمثالها، أي أمثال تلك العاقبة. ذلك بأن الله مولى يعني ولي الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم لا ولي لهم إلا الشيطان فإنه وليهم. وقوله في غير هذه السورة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فمعناه مالكهم، وليس هو من باب ولاية الله للمؤمنين. هذه فائدة لطيفة في التفريق بين نوعي الولاية في القرآن. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، هذه ولاية خاصة اللي هو النصرة والمحبة. وفي قوله يقول وقوله في غير هذه السورة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، طب وهنا مولاهم، هنا مولى الكفار، ليس المراد بها ده، ولكن المولى هنا المراد بها مالكهم، وليس من باب ولاية الله المؤمنين اللي هي الولاية الخاصة. قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون، قال في الدنيا، ويأكلون كما تأكل الأنعام، قال وهي غافلة عن الآخرة، والنار مثوى لهم أي منزل، يعني الذين كفروا. وكأي من قرية، أي وكم من قرية هي أشد قوة، قال أهلها أشد قوة من قريتك من أهل قريتك، يعني المراد هنا الأهل والأهل. وكأي من قرية هي أشد قوة، يعني أهل هذه القرية أشد قوة من أهل قريتك التي أخرجتك، قال أخرجك أهلها يعني مكة، كل ده يقدر فيه مضاف الأهل. قوله أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، وهذا المشرك أي ليس بسواء. مثل الجنة، قال صفة الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس. طبعا هنا المثل ليس المراد به المثل اللي هو كضرب الأمثال أو التشبيه أو الصورة، المثل هنا في هذا الموطن المراد به صفة الجنة. مثل الجنة، قال صفة الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، قال أي متغير. قال محمد يقال أسن الماء يأسن أسونا وأسنا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي لم يخرج من ضلوع المواشي فيتغير، وأنهار من خمر لذة للشاربين. قال محمد قوله لذة أي لذيذة، يقال شراب لذ إذا كان طيبا، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل، ولهم فيها من كل الثمرات، إلى قوله فقطع أمعاءهم، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميم فقطع معهم. يقول وهذا على الاستفهام، يقول أهؤلاء المتقون الذين وعدوا الجنة فيها الذين وعدوا الجنة فيها ما وصف، كمن هو خالد في النار على ما وصف، أي ليسوا بسواء أو ليسوا سواء. هنا الاستفهام يعني هو قدره، يعني الآية مثل الجنة التي وعد المتقون وبعد كده الوصف ثم قال كمن هو خالد في النار، وكأن المعنى هؤلاء المتقون الذين وعدوا بذلك، يعني الاستفهام نفسه هو هنا مقدر، يقول كمن هو خالد، كأن قبلها فيه أهذا كمن هو خالد، فهنا الذي يذكره مقدر، يقول هؤلاء كذا كذا كمن هو خالد، هذا مقدر. والذي دل على هذا التقدير الآية السابقة اللي هو في قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، وبعد كده مثل الجنة ثم قال كمن هو خالد في النار، فكأن دي صارت شبيهة بالأولى. قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، يعني المنافقين، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون حديثه من غير حسبة ولا يفقهون حديثه، فإذا خرجوا من عنده قالوا لعبد الله بن مسعود ماذا قال محمد آنفا، لم يفقه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد آنفا معناه الساعة، يعني الساعة القريبة يعني هي دي آنفا. قال النبي، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى كلما جاءهم من الله شيء صدقوه فزادهم ذلك هدى وآتاهم أعطاهم تقواهم جعلهم متقين. فهل ينظرون أي فما ينتظرون إلا الساعة؟ قال: النفخة الأولى التي يهلك الله بها كفار آخر هذه الأمة، أن تأتيهم بغتة. ينظرون يعني ينتظرون، والاستفهام هنا مضمن معنى النفخة. قال: فما ينتظرون؟ أن تأتيهم بغتة فجأة، فقد جاء أشراطها. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشراطها، وأشراطها كثير، منها انشقاق القمر ورجم الشياطين بالنجوم. قال محمد: معنى أشراطها أعلام، معنى أشراطها أعلامها، الواحد منها شرط بالتحريك. وأنشد بعضهم: فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو، يعني يقول لها: فإن كنت قد أزمعت بالصرم، الصرم اللي هو إيه؟ القطيعة، القطع أقصد، يعني القطع. فإن كنت قد، يعني أنها تقطع ما بينهم، ما بينهما يعني. فقد جعلت أشراط أوله تبدو، يعني علامات أول هذه القطيعة جعلت تبدو، بدأت تظهر يعني. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه السورة اللي فيها الصرم واشتقاقات كثيرة في القرآن؟ مش كثيرة يعني، في أكثر من موطن الصرم اللي هو معنى القطع ده. القلم، ما شاء الله تبارك الله، صح كده. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الساعة كهاتين، فما فضل إحداهما على الأخرى؟ وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي يقول الناس السبابة. قال يحيى عن خداش عن أبي عامر عن أبي عمران الجوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين بعث إلى صاحب السور فأهوي به إلى فيه، وقدم رجلا وأخر أخرى، ينتظر متى يؤمر ينفخ، ألا فاتقوا النفخة. قوله: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف لهم توبتهم إذا جاءتهم الساعة، أي أنها لا تقبل منهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم، قال، في الدنيا، ومثواكم إذا صرتم إليه. والمثوى المنزل الذي يثوون فيه لا يزورون عنه. ويقول الذين آمنوا: لولا هل نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة، أي مفروض فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، خوفا وكراهية للقتال، فأولى لهم، هذا وعيد من الله لهم. ثم انقطع الكلام. قوله طاعة، أي طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقول معروف خير. طيب، هنا قال: فأولى لهم، يقول هذا وعيد من الله لهم، ثم انقطع الكلام. وبعد كده طاعة بقى على هذا الذي يذكره، طاعة تبقى إعرابها إيه؟ باين في الكلام خالص اللي بيذكره، يقول طاعة وقول معروف خير، هي مبتدأ والخبر بتاعها مبتدأ وخبره محذوف، إنه اعتبر إن فأولى لهم هذا وعيد، وانقطع الكلام. وأولى لهم هذه كلمة وعيد، زي أولى لك فأولى، هو إيه اللي أولى لك؟ لا، هي الكلمة كده كلمة وعيد، ماشي. وهذا وجه في تفسيره، وفي وجه آخر إن فأولى لهم طاعة، يعني أحق لهم طاعة، يبقى أولى لهم تبقى مبتدأ والخبر بتاعها يبقى أول الآية اللي بعدها اللي هي طاعة تكون خبرا. لكن هو هنا بيقول فأولى لهم هذا وعيد من الله لهم، خلص الوعيد، ثم انقطع الكلام وبدأ كلام جديد، طاعة. قوله طاعة، أي طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقول معروف خير، أو خير، دي هي الخبر اللي هو بيقدره، مما أضمر من النفاق. فإذا عزم الأمر بالجهاد في سبيل الله فلو صدقوا الله فكان باطن أمرهم وظاهره صدقا لكان خيرا لهم، يعني به المنافقين. قال: فهل عسيتم إن توليتم عما في قلوبكم من النفاق حتى تظهروه شركا؟ طبعا هو توليتم يعني أعرضتم، توليتم يعني أعرضتم. هو هنا طب هو ليه بيقول عما توليتم عما في قلوبكم من النفاق حتى تظهروه شركا، باعتبار أن المنافقين أصلا معرضين. فما معنى أن هو يجد منهم شيء في الإعراض؟ يجد منهم شيء في الإعراض أن هم يظهروا ذلك. يعني يقول عما في قلوبكم من النفاق حتى تظهروه شركا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي تقتلوا قرابتكم. قال محمد: قرأ نافع عسيتم بكسر السين، وقرأ غير واحد من القراء بالفتح، وهي أعلى اللغتين وأفصحهما، ذكره أبو عبيد، وهذا في اللغات ليس له أثر في المعاني. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم عن الهدى وأعمى أبصارهم عنه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي أن على قلوبهم أقفالها وهو الطبع. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما أعطوا الإيمان وقامت عليهم الحجة بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، يعني المنافقين، الشيطان سول لهم، زين لهم وأملى لهم. قال الحسن يعني وسوس إليهم: أنكم تعيشون في الدنيا بغير عذاب ثم تموتون فتصيرون إلى غير عذاب، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، أي في الشرك، وافقوهم على الشرك في السر. والله هو هنا بيقول على وافقوهم في اللي هم دول الذين كرهوا ما نزل الله، والذين قالوا هم المنافقون. والله يعلم إسرارهم. قال محمد: من قرأ بفتح الألف فهو جمع سر، والله يعلم أسرارهم وإسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ تفسير الحسن: توفتهم الملائكة حشرتهم إلى النار، يضربون وجوههم وأدبارهم في النار. قال محمد: المعنى فكيف تكون حالهم إذا فعلت الملائكة هذا بهم؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون ألا يخرج الله أضغانهم، يعني ما يكنون في صدورهم من الشرك؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني نعتهم من غير أن تعرفهم، ولتعرفنهم في لحن القول، يعني تعللهم وما كانوا يعتذرون به من الباطل في الغزو وفيما يقول منهم من القول. ثم أخبره الله بهم، ولو نشاء لأريناكهم، ثم أعلمه بهم. فلم يخف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية منافق، وأسرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة. قال محمد: في لحن القول، أي في لحن كلامهم ومعناه. وأصل الكلمة من قولهم: لحنت، أي بينت، وألحنت الرجل فلحن، أي فهمته ففهم. لحن القول المراد به مش اللحن اللي هو اللحن مثلا ان هو لحن جلي وخفي خطأ يعني، ولا اللحن اللي هو النغم، اللحن اللي هو طريقة القول، هي طريقة القول ومقصد القول ومعنى القول. والله يعلم أعمالكم من قبل أن تعملوا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، قالوا هذا علم الفعال، وهذا سبق عدة مرات. ونبلو أخباركم، أي نختبركم فنعلم من يصدق فيما أعطي من الإيمان ومن يكذب. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، قال فارقوه وعادوه، من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما قامت عليهم الحجة، لن يضروا الله شيئا بكفرهم وسيحبط أعمالهم. ويذكر هنا أن هنا في طمس. ثم قوله: ولا تبطلوا أعمالكم، تفسير السدي: لا تحبطوا أعمالكم، وأيضا هنا في طمس. قال: فلا تهنوا، لا تضعفوا في الجهاد، وتدعوا إلى السلم، الصلح، أي لا تدعوا إلى الصلح. قوله أي لا تدعوا إلى الصلح، يعني هو بيقول إن تدعوا الفعل مجزوم معطوف على تهنوا، يعني فلا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم. وأنتم الأعلون، أي منصورون، يقوله للمؤمنين: والله معكم ناصركم ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم. قال محمد: يقال وترتني حقي، أي بخستنيه، وهو الوتر بكسر الواوي والترة أيضا. قال يحيى عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، من حديث يحيى ابن محمد. قوله إنما الحياة الدنيا لعب وله، أي إن أهل الدنيا يعني المشركين الذين لا يريدون غيرها أهل لهو ولعب، يعني كأنه يقول إن الأهل والأهل، يعني إنما حياة الدنيا له لعب وله، يعني أهل الحياة الدنيا هم أهل لعب وله. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم قال ثوابكم ولا يسألكم أموالكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يسأل، إن يسألكموها فيحفكم بالمسألة تبخلوا هي الجواب، لأن إن يسألكموها فيحفكم، ويحفكم معطوف على فعل الشرط المجزوم، تبخلوا أي لو سألكم أموالكم لبخلتم بها، ويخرج أضغانكم قال عداوتكم. قال محمد يقال أحفاني بالمسألة أي ألح. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، قال بالنفقة في سبيل الله يعني المنافقين، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه، يعني جماعة الناس. وإن تتولوا عن الإيمان يستبدل قوما غيركم قال ويهلككم بالاستئصال ثم لا يكون أمثالكم أن يكونوا خيرا منكم، يقوله للمشركين. قال تفسير سورة الفتح وهي مدنية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله مستقيمة. قال يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عند مرجعه من الحديبية، وأصحابه مخالطوا الحزن والكآبة قد حيل بينهم وبين مناسكهم ونحروا الهدي بالحديبية، فقال لقد نزلت علي آية لهي أحب إلي من الدنيا جميعا، فلما تلاها عليهم قال رجل من القوم هنيئا مريئا لك يا رسول الله، قد بين الله لنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا، فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. قال محمد قوله فتحنا لك فتحا مبينا قيل المعنى قضينا لك بإظهار دين الإسلام والنصرة على عدوك وحكمنا لك بذلك، ويقال للقاضي الفتاح، يعني هو يقول أن الفتح من معنى القضاء. والحديبية اسم بئر يسمى به المكان. قوله يذكر الحديبية علشان ورودها في الحديث الرايح. قوله وينصرك الله نصرا عزيزا قال يذل به أعداءك، وهذا في معنى عزيز وفي معنى وصف النصر بالعزيز. هو الذي أنزل يعني أثبت السكينة الوقار في تفسير الحسن في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي تصديقا مع تصديقهم، يعني يصدقونه بكل ما أنزل من القرآن. ولله جنود السماوات والأرض قال ينتقم لبعضهم من بعض. ما معنى ينتقم لبعضهم من بعض؟ يعني الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وله ملك جنود السماوات والأرض، فهو سبحانه الذي يقضي أن ينتصر هذا على هذا أو يهزم هذا، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يقول وهي النجاة من النار إلى الجنة. قوله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، كانوا يقولون يهلك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودينه، عليهم دائرة السوء يعني الهلاك في الآخرة. قوله وساءت مصير أي وبئست المصير. قوله وكان الله عزيزا في نقمته حكيما في أمره. إن أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة ونذيرا من النار لتؤمنوا بالله ورسوله، يقوله للناس. إن أرسلناك، الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل الخطاب للناس. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا أيها الناس بالله ورسوله، يقوله للناس. وتعزروه أي وتنصروه، وتوقروه أي وتعظموه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الكلبي، وتسبحوه قال تسبحوا الله تصلوا له بكرة وأصيلة، بكرة صلاة الصبح وأصيلا صلاة الظهر والعصر. والتسبيح يرد في القرآن على أكثر من معنى، ومن هذه المعاني الصلاة، هو هنا نقل تفسير الكلب ليها إن وتسبحوه هنا من المواطن التي أريد بها الصلاة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قال من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يبايع الله، وهذا يوم الحديبية وهي بايعة الرضوان، بايعوه على ألا يفروا. يد الله فوق أيديهم، تفسير السدي يقول فعل الله بهم الخير أفضل من فعلهم في أمر البيعة، وهذا من المعاني الواردة في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم. قال يحيى عن ابن لهيعة، وهنا في طمس، ثم قال يوم بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بن عفان ابن عفان إلى قريش بمكة يدعوهم إلى الإسلام، فلما راس عليهم أي أبطأ عليه ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد غدر به فقتل، فقال لأصحابه إني لا أظن عثمان إلا قد غدر به، فإن فعلوا فقد نقضوا العهد، فبايعوني على الصبر وألا تفروا. طبعا وهي أصل القصة، يعني حتى لو هنا لو مش مذكور لها السند بتاعها، لكن أصل القصة معروف، ولكن كان ذهاب عثمان لا ليدعوهم إلى الإسلام في المشهور، يعني أنه لما ذهب ليخبرهم بالكلام فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في عام الحديبية للعمرة. قوله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أي فمن نكث يعني يرجع، وهنا يقول طمس قال محمد فإنما ينكث على نفسه، يعني كأنه كأن الساقط هنا من الكلام فمن نكث يعني يرجع في بيعته لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو ما يقارب هذا من المعنى. ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، يعني الجنة. سيقول لك المخلفون من الأعراب، يعني المنافقين المتخلفين عن الجهاد في تفسير الحسن، شغلتنا أموالنا وأهلنا، خفنا عليهم الضيعة، فذلك الذي منعنا أن نكون معك في الجهاد، فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أي يعتذرون بالباطل. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أي يهلككم بنفاقكم فيدخلكم النار، أو أراد بكم نفعا أي يرحمكم بإيمان يمن به عليكم. وقد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أنه لا يتوب عليهم في قوله لن يغفر الله لهم. يقول وقد أخبر النبي بعد هذه الآية أنه لا يتوب عليهم، لا يتوب على المنافقين، يعني في قوله لا يغفر الله لهم، هذه في سورة البركات في الحاشية دي، في سورة إيه؟ في سورة المنافقون، في قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. هي الآيات دي في يعني سورة المنافقون تكون نزلت إمتى؟ طبعا وهنا بيقول، هو بيقول بعده، يعني كأن ظاهر الكلام كأنه بعده زمانا، يعني سورة المنافقون امتى؟ بعد غزوة بني المصطلق، بلاش نقول أواخر المدني، طيب بني المصطلق الأول ولا صح كده في بني المصطلق القصة المعروفة فيها في زيد بن أرقم، طيب بني المصطلق الأول ولا الحديبية؟ بني المصطلق الأول قبل الحديبية، يعني الظاهر أن سورة المنافقون قبل إيه؟ قبل سورة الفتح. طيب هو عامة الآية آية سورة المنافقون دي دايما يذكروها فيما يشبه ذلك من أشياء فيها احتمال أنهم قد يغفر لهم أو كده، فيقولوا أن هذه الآية وكأنها نسخت ذلك، والكلام ده يعني في نوع من التوسع شوي، يكون في نوع من التوسع شوي، يعني لدرجة أنه مثلا يقال في آية سورة المنافقون أن هي إيه، في سورة المنافقون إن هي إن الآية دي نسخت آية أنت استغفر لهم 70 مرة، ده بعيد جدا إن يكون سورة التوبة نسختها المنافقون. قوله بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، كان المنافقون يقولون لا يرجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أبدا. قال وكنتم قوما بورا يعني فاسدين. قال محمد البور في بعض اللغات الفاسد، يقال أصبحت أعمالهم بورا أي مبطلة، وأصبحت ديارهم بورا أي معطلة خرابا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال ولا يشاء أن يغفر إلا لمن تاب من الشرك وبرئ من النفاق ويعذب من أقام عليه حتى يموت، وكان الله غفورا رحيما لمن آمن. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، وهم المنافقون، هم المنافقون اللي هم المخلفون، ذرونا يقولونه للمؤمنين نتبعكم. وهذا حين أرادوا أن يخرجوا إلى خيبر، أحب الخروج ليصيبوا من الغليمة، وقد كان الله وعدها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يترك صلى الله عليه وسلم أحدا من المنافقين يخرج معه إلى خيبر، أمره الله بذلك. وإنما كانت لمن شهد بيعة الرضوان يوم الحديبية. بيعة الرضوان يوم الحديبية ده كان إمتى؟ في سنة كام؟ ستة، في شهر إيه؟ في شهر ذي القعدة نزلت سورة الفتح، وكان في وعد بوعد بفتح خيبر، ووعد بفتح خيبر، وكان في نهي إن المنافقين يخرجوا. وخيبر كانت امتى بقى؟ خيبر كانت بعدها على طول في 7 في محرم. فيقول سيقول مخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، ده بقى في خيبر، ضرورة نتبعكم، لأنهم عرفوا أن هو وعدوا بالفتح وخيبر فيها أموال فرغبوا في ذلك. يقول فلم يترك صلى الله عليه وسلم أحدا من المنافقين يخرج معه إلى خيبر، أمره الله بذلك. طبعا السور المدنية التي تذكر فيها أحداث يحتاج الأمر فيها إلى ضبط جيد جدا لأحداث السيرة وترتيبها على بعضها، إيه اللي قبل إيه وإيه اللي بعد إيه. يقول وإنما كانت لمن شهد بيعة الرضوان يوم الحديبية يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون أي لن تخرجوا معنا، كذلكم قال الله من قبل ألا تخرجوا، فسيقولون بل تحسدوننا، إنما تمنعوننا من الخروج معكم للحسد، قال الله بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا عن الله، ثم استثنى المؤمنين فقال إلا قليلا فهم الذين يفقهون عن الله. هنا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، هو يعتبر هنا إن قليلا مستثنى من إيه؟ مستثنى من كانوا، مستثنى من كانوا، يعني إن قليلا دول ناس يعني، فقال إن المستثنين هنا المؤمنين. طبعا هنا ممكن يكون التركيب نفسه ممكن حد يستشكله، لذلك قد يقول إن القليل هنا المراد به لا أحد، وإنه قد يعبر عن العدم بالقليل، وقد يقال إن القليل مستثنى من الفقه نفسه، وهذا التركيب متكرر والكلام فيه متشابه في القرآن، موجود في سورة إيه أكتر من موطن، في سورة النساء وموجود في موطن أخرى. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قال والبأس القتال، تقاتلونهم أو يسلمون أي تقاتلونهم على الإسلام، قال الحسن ومجاهد هم أهل فارس، فإن تطيعوا هؤلاء بادل بعد خيبر، فهو أهل فارس حتى من يذكره يكون من باب المثل لما سيقع بعد هذا، فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل، قال الكلبي يوم الحديبية. قال عذر الله عند ذلك أهل الزمانة، فقال عندهم أمراض مزمنة، فقال ليس على الأعمى حرج إثم ولا على الأعرج حرج أن يتخلفوا عن الغزوة ولا على المريض حرج، فصارت رخصة لهم في الغزو ووضع عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال جابر بن عبد الله كانت سمرة بايعناه تحتها وكنا 14 يريد 1400، وعمر آخذ بيده فبايعناه كلنا غير جد بن قيس اختبأ تحت إبط بعيره، قال جابر فكان هذا من المنافقين، قال جابر ولم نبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال فعلم ما في قلوبهم أنهم صادقون فأنزل السكينة عليهم، تفسير الحسن السكينة الوقار، وأثابهم فتحا قريبا خيبر ومغانم كثيرة يأخذونها، يأخذها المؤمنون إلى يوم القيامة. ده الفتح القريب ومغانم كثيرة يأخذونها بقى في خيبر، ثم ما بعد ذلك إلى يوم القيامة، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وهنا تمصف الأصل، يقول وكف أيدي الناس عنكم وهم أسد وغطفان كانوا، وهنا في طمس ثم قال خيبر، وكان الله قد وعد نبيه خيبر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوجهوا رايتهم إذا هموا إلى غطفان وأسد فبلغهم ذلك، فألقى الله في قلوبهم الرعب فهربوا من تحت ليلتهم. فهو قوله وكف أيدي الناس عنكم إلى آخر الآية، هذا تفسير الكلبي. قوله وأخرى لم تقدروا عليها بعد قد أحاط الله بها، يقول أعلم أنكم ستظفرون بها وتفتحونها، يعني كل غنيمة يغنمها المسلمون إلى يوم القيامة. ولو قاتلكم الذين كفروا في تلك الحال لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يمنعهم من ذلك القتل الذي يقتلهم المؤمنون، ولا نصيرا ينتصر لهم. سنة الله التي قد خلت من قبل، أي بقتل من أظهر الشرك، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. قال محمد سنة الله منصوب بمعنى سن الله سنة، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال الكلبي كان هذا يوم الحديبية، فإن المشركين من أهل مكة كانوا قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شيء من رمي نبل وحجارة بين الفريقين، ثم هزم الله المشركين وهم ببطن مكة فهزموا حتى دخلوا مكة، ثم كف الله بعضهم عن بعض. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت فنحر ونحر أصحابه الهدي بالحديبية، وهو قوله والهدي معكوفا أي محبوسا أن يبلغ محله. قال محمد يقال عكفته عن كذا إذا حبست، ومنه العاكف في المسجد، إنما هو الذي يحبس نفسه فيه، والمحل المنحر. هو المحل مش معناه اللغوي المنحر، لكن هو محل الهدي يكون المنحر. قال ونصب والهدي على معنى صدوكم وصد الهدي معكوفا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بمكة يدينون بالتقية لم تعلموهم أن تطؤوهم فتقتلوهم فتصيبكم منهم معرة إثم بغير علم، أي فتقتلوهم بغير علم، ليدخل الله في رحمته يعني الإسلام من يشاء فيسلمه، وقد فعل الله ذلك. قال الله لو تزيلوا، أي زال المسلمون من المشركين والمشركون من المسلمين، فصار المشركون محضا والمسلمين اللي هو زالوا عنهم، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لسلطناكم عليهم فقتلتموهم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، هم المشركون، صدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عن المسجد الحرام، وحبس الهدي أن يبلغ محلة، وإنما حملهم على ذلك حمية الجاهلية والتماسك بها. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها في الدنيا، وعليها وقع الثواب في الآخرة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الكلبي رأى في المنام في خروجه إلى المدينة كأنه بمكة، وأصحابه قد حلقوا وقصروا، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك المؤمنين فاستبشروا وقالوا وحي. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية ارتاب ناس فقالوا رأى فلم يكن الذي رأى، فقال الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قال محمد ذكر بعض العلماء أن العرب تستثني في الأمر الذي لابد منه، يعني أنه هذا يقع منهم ولا يستغرب، أنه هو الأمر الواقع ممكن تستثني تقول إن شاء الله. ومنه قول الله عز وجل تدخلون المسجد الحرام، قال فعزم لهم بالدخول واستثنى فيه إن شاء الله آمنين. قال يحيى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح المشركين على أن يرجع عامه ذلك، ويرجع من قابل اللي هو في العام اللي بعديه اللي هو العام السابع اللي هو في عمرة القضاء، ويقيم بمكة 3 أيام. فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهدي بالحديبية وحلقوا وقصروا، ثم أدخله الله العام المقبل مكة وأصحابه آمنين فحلقوا وقصروا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، قال فتح خيبر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الإسلام ليظهره على الدين كله، تفسير الحسن حتى يحكم على الأديان، وتفسير ابن عباس حتى يظهر النبي على الدين كله صلى الله عليه وسلم، أي على شرائع الدين كلها، فلم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله ذلك. قوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني متودين، تراهم ركعا سجدا، يعني الصلوات الخمس، يبتغون فضلا من الله ورضوانا بالصلاة والصوم والدين كله، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعضهم سيماهم في الآخرين يقومون غرا محجلين من أثر الوضوء، ذلك مثلهم في التوراة أي نعتهم، ومثلهم في الإنجيل أي ونعتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. النعت الأول في التوراة والنعت الآخر في الإنجيل، النعت الأول اللي هو المذكور في وصهم الأول أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قول سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ثم النعت الآخر اللي هو كزرع أخرج شطأه. قال وشطأه فراخه فآزره فشده فاستغلظ أي فاشتد، فاستوى على سوقه أي أصوله. قال محمد يقال قد أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا أفرخ، ومعنى آزره أعانه وقواه، والسوق جمع ساق، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، أي يخرجون فيكونون قليلا كالزرع حين يخرج ضعيفا، هذا في بدايته، فيكثرون ويقوون، فشبههم بالزرع يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، يقول إنما يفعل ذلك بهم ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، قال يعني الجنة. ونتوقف هنا ونكتفي بهذا القدر اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.